بسم الله الرحمن الرحيم. هي هناك صوت؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ها نحن أولئك قد عدنا مرة أخرى. شيخنا نعم. طيب، اللاقط سقط وأنا سأخذه مرة أخرى. نعم، الرجاء من أنا الآن في الإخوة في الإذاعة يسمعونني. كنت أتخيل، لا، الشيخ دخل ووضع رقم واحد بأنه عاد. شيخنا الحبيب هاني، هل تسمعني؟ طيب، سلام. طيب شيخي، هناك كم هائل من الأسئلة عندي، هل أعطيك إياها أم ننتظر حتى الأسبوع القادم أم ما ترى يا شيخ؟ سأعطيك لاقط ممكن يجاوب مع الله، تبارك الله فيك. السلام عليكم. طيب يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان اللاقط قد سقط، والآن نعود مرة أخرى. الإخوة الشباب يسمعون إلينا في الإذاعة، إذاعة محب الشيخ وإذاعة الفجر، ويستمعون إلينا في منبر الأنصار ومنبر الأمة على البالتوك. اليوم الثالث من شهر ذي الحجة سنة 1434 هجرية، ونحن في لقاء مفتوح، وكنا قد أجبنا في القسم الأول عن بعض الأسئلة السريعة، وتكلمنا بالتفصيل أو بشبه تفصيل في مسألة حكم الحاكم المبدل لشريعة الله، واخترنا السيسي أنموذجا لهؤلاء الحكام. وأيضا الآن هناك بعض الشبهات سنرد عليها، وأحد الإخوة في الإدارة يقول أنه عنده كم كبير من الأسئلة، وأنا لدي أيضا كم كبير من الأسئلة، كبير جدا. أنا يا إما لو كانت الأسئلة كبيرة جدا ممكن نرجعها للأسبوع القادم، يعني ممكن بنسبة هذه الغرفة منبر الأمة، بحيث أن ندعو الشباب يتطوعوا بصبغ هذه الغرفة، تطوع بالمال يعني لهذه الغرفة في البالتوك لكي تستمر وتستوعب أكبر عدد ممكن إن شاء الله. فسنخصص فيها بإذن الله درسا أسبوعيا أو كل أسبوعين إن شاء الله درس نجيب على بقية الأسئلة. فليطمئن الشباب أننا سنجيب على معظم الأسئلة وعلى أسئلتهم إن شاء الله تباعا. فإن شاء الله ربنا يجيكم كل خير. وبالنسبة ل بالنسبة لغرفة المنبر الأنصار يحتاجون إلى صابغ، وأحد الإخوة يتطوع لهم، فبارك إن شاء الله، يعني ربنا يكرم أحد المحسنين فيساعد غرفة منبر الأنصار حتى لا تسقط إن شاء الله، فبارك الله فيكم. بالنسبة للأسئلة الكثيرة، أنا حتى لأن أريد أن أرد على هذه الشبهة حتى ننتهي منها، لأنها تتكرر كثيرا، وبعد الشبهة ممكن لو في أسئلة ممكن نستمع إليها سريعا أو نرجئها للأسبوع القادم، لأن موضوع السلمية ممكن يأخذ لوحده حوالي لا يقل عن نصف الساعة في الإجابة، يعني موضوع الرد على شبهة سلمية ممكن يأخذ فترة يعني لا بأس بها من رد شبهات وأشياء، فالأمر إليكم. لكن على جميع الحالات سأجيب الآن فقط عن شبهة التي يرددها الناس ويستدلون بحديث لابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، في مسألة مهمة، ولكل ذلك يفعلونه ليحسنوا لهؤلاء الحكام وضعهم المخزي والمزري المحارب للإسلام، يعني يجادلون عن الذين يختنون أنفسهم ويجادلون عن هؤلاء الظالمين الكافرين الخارجين المرتدين تحت حجج وهي، فسنجيب عنها إن شاء الله. بالنسبة لقضية طبعا موضوع اللي هي أن النجاشي كان يحكم بما غير ما أنزل الله ولم يكفر، ودليل أن الرسول صلى عليه بل مات مسلما، وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه تعمدا طبعا النجاشي توفي في سنة 9 هجرية لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من دلائل النبوة إن الرسول كان في المدينة علم الخبر من السماء، فنزل عليه جبريل فأعلمه، والرسول كيف علم بذلك؟ ولذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة وفي اليوم الذي مات فيه، وقال استغفروا لأخيكم، هذا في صحيح البخاري. إذن هم يستدلون كل طب، ودليل أن الرسول صلى عليه أن الرجل مات مسلما رغم أنه كان يحكم بغير ما أنزل الله. هذه طبعا شبهة شنيعة وخطيرة جدا، على كأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بذلك أو أنه أجازه في لذلك، ويستدلون بأن النجاشي أنه كان يخشى أن يقوم عليه قومه، ويستدلون كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله، يعني هذا الكلام منسوب لابن تيمية، هو كلام صحيح موجود ابن تيمية قاله، وطبعا ليس أحد معصوما، فالشيخ الإسلام ابن تيمية على جلالته وقدره ليس نبيا وليس يعني معصوما، ولكن هذا خطأ من أخطاء شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الاستدلال. ورغم أنهم يستدلون يعني عبارة عابرة يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية، رغم أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية معظمه في موضوع الحكم المبدل بغير ما أنزل الله المبدلين لشرع الله، هؤلاء هذا كلامه محكم في هذا، معظمه محكم في هذا، إلا يعني يأتون إلى نتفة هنا، إلى يعني صغرى هنا وهناك، يعني يتبعون المتشابه يعني. فقال والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك ويقال وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنه، بل الوجوب بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم بحكمه. والمهم في الأمر الذي ذكره ابن تيمية أن النجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بالقرآن، لأن فإن قومه لا يقرون بذلك، هذا هو الذي لا نقر به ولا نعترف به، وهذا خطأ كبير لرحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخنا وشيخ المسلمين جميعا، ولكنه الحق حق أن يتابع. فلا فهم المسألة كالتالي: أولا بالنسبة للنجاشي، في حديث آخر في عن موضوع النجاشي رواه الإمام مسلم في قول عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. ألا واحد يقول إلى كل جبار، يعني إلى كسرى وقيصر والنجاشي. هذا النجاشي ليس هو النجاشي الصحابي، النجاشي الذي ذكره وترضى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي صلى عليه الرسول واستغفر له، لا، هذا نجاشي آخر، لأن النجاشي هو لقب، زي مثل كسرى وقيصر، مثل هذه مصطلحات، يعني مثل فرعون، يعني كلمة فرعون هذه ليست اسم شخص، هي لقب، كأنه بيت السلطان أو البيت العالي أو المكان الذي فيه من يوجد في السلطنة كان يسمى فرعون مثلا، فرعون. ففرعون هذه ليس ممكن، مرة اسمه رمسيس، رمسيس اسمه من كرع خوفه، المهم اسمه فرعون يعني. وكذلك قيصر وكسرى والنجاشي، النجاشي إذن لقب. فإذا النجاشي هذا غير النجاشي الآخر، لأن هذا النجاشي كافر جاء بعد النجاشي الأول، حتى لا تختلط الأمور عند البعض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فعلا، والله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا يصلي على المشرك طبعا، ولا ونهاه عن الاستغفار، ما كان للنبي والذين أمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن النجاشي كان مسلما، وكان النجاشي رحمه الله حكم بما أنزل الله، قضية الحكم بما أنزل الله أو لم يحكم بما أنزل الله، هذا لا يستطيع أحد أن يثبته أو ينفيه إلا بخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا يستطيعون. طب لكن الثابت غير ذلك، الثابت أن المسلمين المهاجرين إلى الحبشة لم تبلغهم بعض الشرائع، يعني كان في أحكام بتنزل إلى سنة 7 هجرية. المسلمون كانوا يفعلون أشياء في المدينة والمسلمون في الحبشة لم يعلموا بها أصلا، ها؟ فمن مات وعنده بعض هذه الشرائع والآخر عنده شرائع زيادة وأحكام زائدة من سنة 7 هجرية، يعني فترة طويلة، ها؟ ورغم ذلك ليس عندهم في الحبشة أي شيء، معلومات كانت بطيئة على بال ما تصل، ها؟ فذلك لم يكونوا يعلمون بعض الأشياء، فهذا هو مبلغهم من العلم. فإذا هؤلاء الثابت عندنا هنا أنهم كانوا يتعبدون الله بما بلغهم من تكليف، فالذي بلغهم من الشرع كانوا يفعلونه، وما لم يبلغهم من الشرع فهو غير مؤاخذ به حتى لو مات ولم يفعله، لأنه لا يعلمه، هو هذا الذي وصله عن الله سبحانه وتعالى، وهذا وصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يصل. وهكذا والنجاشي أيضا، ها؟ النجاشي متى كون أنه مات مسلما أنه دليل إن عشان يقولوا إيه أنه كان بيحكم بغير مظاهر؟ لا، من قال لك ذلك؟ هو فعل ما كان يجب عليه بقدر ما بلغه من دين الإسلام، الذي بلغه في تلك الفترة من أحكام نفذها، والذي لم يبلغه بعد ذلك هو لم يكن يصله شيء، وصله هذا. فإذا هو كان فاتقوا الله ما استطعت، هو الذي استطاع، وهذا هو الذي بلغه، هذا ما بلغه من الدين. فإذا هذه الشبهة نقول إن الأصل التكليف، مدار التكليف، مناط التكليف، التكليف منوط بماذا؟ التكليف على العبد المكلف ماذا؟ منوط ببلوغ أحكام الشريعة. الشريعة تبلغك أنت هنا مكلف بها مع القدرة. النجاشي لم تبلغه أو عمل بما بلغه وما قدر عليه منها، هذا هو النجاشي في هذه المسألة. ولذلك الناس، الواحد في غاية الدهشة بتندهش، طب الحكام اللي حكمنا الآن، هؤلاء الحكام الذين نعاصرهم، طب بلغهم أن القرآن قد كمل أم لم يبلغهم؟ القرآن في حد ذاته حجة، وفي حد ذاته حجة، هو القرآن بلغهم أنه الدين كامل خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بلغهم الأحكام كاملة الآن خلاص انتهى، ها؟ وهذا كما قلت من قبل في الرد على شبهة أن الذين يقولون الرسول ظل 13 عاما في مكة وكان سلميا، يعني وكان، وهذا سأرد عليها فيما بعد في مسألة السلمية، ولكن أنا هذا اللي يجيب الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه نزلت عليه آيات القتال في مكة، هل كان الرسول سينفذ أم لم ينفذ؟ سينفذ، والذي يقول لا ينفذ يكفر، الرسول سينفذ طبعا. آيات القتال شرعت ونزلت عليه بعد ذلك في مكة في سنة 2 هجرية، وإذن الذين قتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم بعد ذلك أمرهم بالقتال فيما بعد القتال العام وقتل المشركين كفى بالتدرج هكذا أن وصلوا إلى النهاية. لكن الشاهد هنا أن الصحابة أمروه في بيعة العقبة عندما قالوا له نميل على أهل منى، لو أمرتنا أن نميل على، قال لم نؤمر، لاحظوا لم نؤمر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم، ليست لأن قضية سلمية أو غير سلمية، القضية أن الرسول قال لهم لم نؤمر، يعني لم يأمرني الله بقتال هؤلاء الآن. هناك حكمة هذه لا دخل لك بها، الله سبحانه وتعالى علم أن فيكم ضعفة، علم ذلك، لكن الرسول مأمور بالبلاغ عن ربي بينفذ، إنما أنت مبلغ بتبلغ، إنما عليك البلاغ. فإذا الذين يحتجون بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في ذلك الوقت سلميا؟ لا طبعا. نقول لهم طب والرسول بعد ذلك نزلت عليه آيات القتال ونزلت صور سورة البقرة ونزلت عندك العمران وعندك السور التي لسورة محمد وعندك سورة القتال وسورة الأنفال وبراءة وآخر ما نزل عليه من براءة من سورة براءة. إذن هذا خلاص الدين انتهى. انت بتقسم الدين ليه؟ يعني انت تجعل الناس الان في عصرنا الحالي واحد يقول لك انا لا اصلي لاني في العصر المكي، مش هصلي كل الصلوات الخمس لان الصلوات الخمس ربما لم تكن، انا هشرب الخمر لان الخمر كانت حلالا كانت مباحه في العهد المكي ولم يكن في تحريم. الربا كان مباح في العهد المكي، كان موجودا لما تاتي ايات الربا تحريم الربا في ذلك الوقت. إذا الواحد يتعامل بالربا، يتعامل بالحرام، أن تجمعوا بين الأختين عادي، الواحد يزوي أختين ويقول لك أصلا في العهد المكي، يقول لك لا يجوز هذا وحرام وده يكفر الذي يفعل ويستحل ذلك. ألا طب وموضوع القتال، ها موضوع القتال، طب يقول لك لا أصل الرسول كان في العهد المكي ويستمسكون بذلك. ألا طب وموضوع القتال الاستسلام، طب ما هو لان مره الله امر بالقتال وامر بالجهاد وجاهد المشركين وايات الجهاد كثيره جدا. ممكن نرد عليها في مساله السلميه، موضوع السلميه واقوى من رصاصهم اقوى من الرصاص. لكن الشاهد هنا ان المسلمين في مكه كانوا يؤدون ما بلغهم من شرائع، والمسلمين في الحبشه كانوا كذلك، والنجاشي كان كذلك. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني أمر بتقواه بقدر الاستطاعة، فهو هذا الذي استطاعوا أن يفعلوه في ذلك الوقت. إذن أن لمن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان كافرا وفي دار الكفر وبلغته وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع الشرائع، ما استطاعش لأنه في دار كفر ولم تبلغه هذه الشرائع ولا استطاع أن يلتزم بها لكونه ممنوع من الهجرة وممنوع من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع الشرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الوقت. أنا كل هذا بننقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المشكلة عند شيء إن الموضوع هنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية الخطأ الذي وقع فيه رحمة الله عليه إن العاجز عن شيء من الشريعة سواء من جهة عدم التمكن من العلم به أو عدم القدرة على فعله فهو معذور لا إثم عليه، العاجز هذا. أما الخطأ في قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أن قوم النجاشي هم كفار كانوا لا يقرونه على الحكم بالقرآن ولا هو لا يمكنه مخالفتهم. طب ما هذا الكلام في خطأ، لماذا؟ لأنه هذا مع يعني سينطبق على حكام عصرنا أيضا، أن الأمريكان لن يمكنوهم، الغرب لن يمكنهم، إذن لن يقام دين أصلا في الأساس في تاريخ الأمة أصلا، لن يستطيع أحد، لأن لا أحد الناس دائما ستقاوم، النصارى سيقاومونه، وأنا لا أستطيع، إذن سيحكم بغير ما أنزل الله، وهذا هو الحل عندهم. إذن القصة أن هذا الموضوع أن الذي نقوله القول ان الخطا في ان الصحابه رضوان الله عليهم لما هاجروا لم يثبت ذلك بنقل صحيح، الظاهر ان هو حدث خلاف ذلك، وهو ان الصحابه لما عادوا حال الصحابه عايدين من الحبشه عادوا فوجدوا شرائع لم تبلغهم، ومنهم كان النجاشي ولم تجب عليهم عندما كانوا في الحبشه لانها لم تبلغهم. والأدلة على ذلك إن هم قالوا إن الخوف كمانع من التكفير، ما هو قالوا إيش؟ إن هو خايف من قومه لا يمكنونه، ونحن قلناها ولكن بطريق في موضوع الموالاة، قلنا إيه؟ قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الكافرون. فأبطل الله عذر الخوف وخشية الناس في هذا المقام بقوله فلا تخشوا الناس. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، ونحن نقول أنه كفر أكبر طبعا، فالكفر لا يترخص فيه بالخوف، كما قلت لكم في موضوع الموالاة أن موضوع الخوف الإكراه فقط، أما الخوف هذا لا يترخص فيه، لا يترخص به في الكفر، سواء النطق سواء بالفعل أو القول على ما رجحنا في ذلك الوقت. يعني إذن مسألة الخوف هذه من قومه هذه مسألة مهدرة لا يقرها الشرع أصلا وأهدرها القرآن، فلا تخشوا الناس واخشاون. وقوله تعالى في سورة المائدة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن هذا الذي قلنا أن الخوف في حد ذاته ليس عذرا، ليس مانعا من موانع التكفير. في أيضا قصة نحن ذكرها ابن حجر وعلق عليها، قصة هرقل في صحيح البخاري. هذه قصة هرقل هي عكس رد على موضوع ابن تيمية على موضوع الخوف من قومه، وهي قصة هرقل كما تعلمون التي ذكرها جاء في صحيح البخاري اللي هو ملك الروم مع قومه. فلما بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام أراد أن يسلم، ولكنه خاف من قومه أن يقتلوه كما قتلوا غيره ممن أسلم من أساقفة النصارى، فأراد أن يختبرهم فلم يوافقوه فلم يسلم. وحديثه متفق عليه، طبعا الحديث المتفق عليه في رواية البخاري. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرمح حمص حتى يرمح حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فأذن هرقل العظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. طيب، وقصة قتلهم لأسقفتهم لما أعلن في أسقف عندهم أسلم، فلما أسلم قتلوه. وذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، قال ابن حجر في كلام نفيس: وكان يجب أن يطيع. لاحظ كلام ابن حجر، يقول ابن حجر عسقلاني في الفتح: وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم، فما آيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده، وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله والله الموافق. يعني ابن حجر بيعتبر أنه حتى عذره غير، هذا كلام غير صحيح، لأنه آيس منهم. هو كان يحب الإسلام، يحب أنه يسلم ويثبت ملكه، ولكنه يعني في الآخر رضخ لأساقفته ولقومه. فابن حجر يقول: هو كان يجب عليه أن يفر من هؤلاء ويترك ملكه ليحصل على رغبة فيما عند الله. وإذن فهو غير قصة خوف قومي، هذه كان هذا ابن الرجل أراد أن يسلم فلم ينفعه خوف قومي في هذه المسألة. الشاهد هنا أن هرقل أن خوفه من قومه لم يكن مانعا من تكفيره، فهو كفر أصلا لأنه لم يشهد الشهادتين وترك الشهادتين ولم يقع عليه إكراه، يعني هم لم يكرهوه، هي المجرد المسألة أنه خاف فقط منهم أن ينقلبوا عليه في ملكه. طب ما هو هذا حاصل لكل ملوك الدنيا. آل سعود يقول لك الأمريكان هيحركوا منطقة الشرقية ويحركون الشيعة ضدنا، والآخر يقول لك المعارضة، والأمريكان سيفعلون الأفعيل، عندهم ملفات وعندهم طوائف وملل ونحل سينقضون علينا. هذا كله خوف على ملكهم ها في هذا، هذا كله مهدر، لا ليس مانعا من كفرهم، وليس مانع المانع من الكفر المرخص به شرعا كما في سورة النحل 106 في سورة النحل لا هي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى إذن هذا، هذا كلام رد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد كلاما جيدا على هذا الأمر. طيب، لأن ابن القيم ذكر في كلام ضد هذا كلام ابن تيمية إن النجاشي أظهر دينه عكس كلام كل أصحاب الشبهة هذه في عصرنا الحاضر الذين قالوا إن النجاشي لم يظهر دينه لأنه خاف ويعني كان بيمارس التقية يعني. طب أقال لك ابن في زاد المعاد ذكر ابن القيم إن النجاشي كان قد أظهر دينه وأن قومه أطاعوه وأن هرقل عالم بإسلامه، حتى ملك الروم اللي هو يعني يعتبر هو سيد النجاشي ورئيس النجاشي ها فأطاعوه، فلما علم هرقل بإسلامه فكيف علم هرقل بإسلام النجاشي؟ النجاشي كان يرسل يدفع له خراجا يعني زي خراج الأرض والجزية مثل جزية هكذا مالا يدفعه، فلما أسلم امتنع عن دفعه، يعني النجاشي لم يدفع يرسل هذه الأموال إلى النجاشي ها، فعلم بعد ذلك أنه يتحداه، فراجع واحد يتحدى هرقل ونحن نقول يخشى أن يحكم بالقرآن، كيف هذا وهو تحدى هرقل اللي هو يعني عنده الأساطيل وعنده الجيوش الجرارة وعنده القوة الجبارة، هو تحدى هرقل وأظهر دينه، هنقول هو لم يحكم بالقرآن، هو حكم بالقرآن الذي بلغاه، فالصواب في هذا أنه عمل بما بلغه من الدين ها. ولذلك ابن القيم ذكر في زاد المعاد في الكتب في رسائل الكتب التي في ارسلها الرسول صلى الله عليه وسلم الى ملوك الارض في ذلك الوقت، الرساله لها الى ملك عمان عندما ارسل الرساله الشهيره وكتب الى ملك عمان كتابا وبعثه مع عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندة سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما. و بعد ذلك المهم في الشاهد الذي حتى لا أطيل عليكم لأن الرواية طويلة، الحوار الذي تم بين عبد اللي هو عبد اللي هو أخو الأمير يعني أمير آخر من اللي هو أخو الأمير اللي هو جايفر هذا ابن الجلندة هذا، فقال له هو كان سيدنا عمرو بن العاص يقول فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول رسول الله إليكم إليك وإلى أخيك، فقال أخي المقدم بالسن والملك، يعني أخوي هو المقدم المفروض تكلمه هو يعني، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك، ثم قال وما تدعو إليه؟ قلت أدعو إلى الله وحده لا شريك له وتخلع مع ما عبد من دونه وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال يا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك؟ فإن له فإن لنا فيه قدوة. قلت أي عمرو قال ولم يؤمن بمحمد ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال فمن فمتى تبعته؟ هنا الشاهد لاحظوا، قال فمتى تبعته؟ قلت قريبا، فسألني أين كان إسلامك يعني المكان اللي أنت أسلمت فيه فين أين هو؟ قلت عند النجاشي، وعند النجاشي يعني سيدنا عمرو أسلم قديما عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت أقروه واتبعوه. قال والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت نعم. قال انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا. ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت بلى. قال بأي شيء علمت بذلك؟ قلت كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني، قال لا والله أي النجاشي هو الذي قال، قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله فقال له يناق أخوه، يعني أخوه من اسمه يناق، أتدع عبدك أي النجاشي هذا بتعامله عبيد، يعني أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل رجل راغب في دينه فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال انظر ما تقول يا عمرو، يعني الجولاندا يقول له، قال انظر ما تقول يا عمرو. قلت والله صدقتك. قال عبد فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإيش يعني؟ قلت يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر. الحديث طويل، الشاهد هنا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أثبت أن النجاشية أسلم وأظهر دينه، وأنه قطع الخراج وقال لا أعطي، والله لا أعطيه درهم، لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. وهرقل علم بإسلام النجاشي. الشاهد هنا ده هذا يضحك كل شبهات هؤلاء، يعني أولا هم ليس عندهم دليل، ليس عندهم دليل وليس لديهم أي شيء، كلها تخمينات واجتهادات، حتى ولو كانت من أعظم شيوخ الإسلام كلها لا يوجد دليل ولا حاجة. الرواية التي في الزاد تدحض هذا أيضا، وهي التي تليق بمقام النبوة وتليق بهذا الرجل النجاشي وترضي الصحابة عليه وترحمهم عليه وصلاتهم عليه. فإذا هذا هو المأمول والذي المعمول به أيضا، والذي نراه هو الصواب، أن النجاشي على جميع الحالات أنه حكم بما بلغه من القرآن وبما بلغته الأحكام الشرعية، وأنه أظهر دينه. ورجل تحدى هرقل، فكيف له إذا كان هرقل هو تحدى هرقل اللي هو أقوى من قومه، فكيف إذن قومه أسلموا معه في ذلك الوقت، يعني المجموعة التي عاشت ودليله وتمكن في هذا الوقت، ثم مات بعد ذلك وارتدوا أو غيروا أو واحد نجاشي غير آخر، لا دخل لنا بها، نحن نتكلم على الحالة التي كان فيها هرقل عند النجاشي، كان حاكما سلطانا على بلاد الحبشة في ذلك الوقت. إذن كان يحكم بما بلغه من القرآن، وأنه لو كان بلغه أي شيء من القرآن كان حكم به. أما القول إنه كان يخشى من قومه على ملكه أو أنهم لم يمكنوه، فهذا الكلام باطل ولا يجوز الاحتجاج به، وهذا الخوف ليس مانعا من التكفير. هذا في حق النجاشي. تقارنون النجاشي بهؤلاء الأراذل المعاصرين، بهؤلاء الحكام المعاصرين المبدلين، ويعلمون أن القرآن كامل وأن السنة كاملة والصحيحة ومطبوعة وموجودة، وأن العلم مستفيض الآن، وأن الدين قد كمل والحمد لله، هم يعلمون ذلك، ورغم ذلك تقارنهم بهؤلاء وتقول إن النجاشي كان يحكم بغير ما أنزل الله لأنه خشي قوم. إذن يا حسن المبارك، يا عبد الله بن عبد الإنجليز، يا أيها الحكام كامل المعاصرون، يا سيسي وغيره، احكموا بغير ما أنزل الله، لأنكم لن حتى لا لأن النصارى لن يمكنوكم، ولا أوباما ولا الأمريكان ولا الغرب ولا الشرق. هذا كلام باطل أهدره القرآن الكريم كما قلت لكم، وأن الخوف هذا الخوف ليس مانعا من موانع التكفير. المسألة فيها تفاصيل كثيرة، في هذا الموضوع، لكن أنا فقط أردت أن أزيل هذه الشبهة حتى بعض الشباب يطمئن على، لأن سألوني كثيرا وألح علي أن أجيب عن هذا الموضوع بصفة خاصة، فيعني أرجو أن أكون قد وصلت لكم الإجابة بقدر الاستطاعة، وأن هذا هو الذي نعتقده، أن من بلغه أن العبرة بما بلغك من الأحكام الشرعية والتمكن، أنت سعيت ولكن هذا هو قدرك، مثل هذا الشيخ الفاني والكبير المسن في آخر الزمان والذين لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، هؤلاء معذورون. لماذا؟ لأنهم في آخر الزمان درس الإسلام كوشي الثوب، فهذا هؤلاء الناس ولدوا، يعني كان أجيال متكاملة لم يعلموا من معالم الدين وتفاصيل الدين أي شيء، أقصى شيء ورسوها يعلمون أن في شيء اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فماتوا عليها. فهؤلاء الذين عذرهم الله لأنهم هذا هو مبلغهم من العلم، يعني لو كان أمامهم شيء كانوا تعلموا. أما الذين يحتاجون في زماننا بأنهم لا يفعلون ويحتاجون أنهم مثل الشيخ الفاني وفي آخر الزمان وهؤلاء الذين درس الإسلام كدرس وشي الثوب وغيره، هذا كلام باطل، لأن هؤلاء معرضون عن العلم أصلا. حتى الجهال في زماننا هذا في بلاد المسلمين هؤلاء معرضون عن العلم، فده تقول له روح يدرس ممكن يتعلم أي شيء إلا القرآن. وحتى بعض الذين في عنده شهادة دكتوراه تلاقيه في الموسيقى وعنده في الزراعة في الحشرة، مع دكتوراه في الحشرات وفي النحل وفي الأوتار وفي في الغناء وهو أجهل خلق الله في دين، ولا يحب أن هذا معرض، لا هذا لا يعذر بجهله، لأن هذا جهله فين؟ هذا والعلم موجود أمامه هو يستطيع. وبالإضافة إلى الأمور العامة كما يقول الإمام الشافعي في العلم، في كلام جيد ونفيس الإمام الشافعي رحمة الله عليه في مسألة قصة الجهل، وهذه الجهل من عوارض الأهلية، اقرأوها في كتب أصول الفقه وترتاحوا في هذا الموضوع، أن الإمام الشافعي بيعتبر بيقسم العلم إلى قسمين، العلم بيقسمه إلى قسمين، العلم علمان، علم عامة لا يسع أحدا، لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس وأن الله على وأن لله على الناس صوم رمضان وحج البيت إذا استطاع وزكاة، يعني هذه الفرائض هذه، وأنه حرم عليهم القتل والزنا والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف الله مما كلف العباد أن يعملوه ويعملوا به ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عما حرم عليهم منه، هذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم ويحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه. هذا العلم هو الذي لا يمكن الغلط فيه من الخبر ولا من التأويل ولا يجوز التنازع فيه أصلا، يوم هذا العلم لا يعذر أحد بجهل فيه، هذا علم مستفيض خلاص انتهى الأمر. أما العلم في الأمور الغامضة والمشتبه على الناس والتي ليس فيها نص صريح أو فيها أمور فيها تأويلات، يعني هذه وحتى التأويل فيه انضباط ضبط معين، وحتى الأمور اللي في بالجهل بالأحكام لها أمور مضبوطة، فالجهل عند لاحظوا يا جماعة هؤلاء والله العظيم ما أتعسهم، تجد إنهم عندهم قاعدة في القانون بيدرسوها لطلبة كليات الحقوق والقانون أن لا يعذر بأحد بجهله للقانون، عندهم هذه القاعدة رغم الناس ربما لا تعرف ما هي الجريدة الرسمية ولا أن القانون طلع أصلا، يقول لك لا في قانون مطبوع خلاص يفترض الناس كلها هما بيفترضوا الناس علمت، هذا عندهم في القانون الوضعي يعني مثلا في تشريع بتحريم مثلا المخدرات أو أي مادة شيء معين، فلا يأتي واحد يقول أنا لم أقرأ التشريع أصلي كانت أنا كنت مسافر في سويسرا وجئت الآن إلى مصر مثلا ووجدت أنهم فرضوا عقوبات معينة على شيء واعتبروه حرام أو إن هذا معاقب عليه في القانون، إذن أنا معذور يا جماعة لا يعذرونها، يقول لا يفترض فيك أنك علمت رغم أنه لم يعلم فعلا ويعاقب ويسجن ولا يعذرونه ولا يرحمونه أصلا فلذلك هذا هو يقول لك لذلك إن هذا هو إن الجهل بالقوانين بعد إعلانها في النظم الحديثة لا يعذر فيه الجاهل، ويكتفى بالإعلان في الصحيفة الرسمية التي لم يطلع عليها بدون مبالغة حتى المشتغلون الذين يشتغلون في القانون والقضاء لا يعلمونها، ورغم ذلك يقول لك خلاص هو يفترض إن الناس علمتها. فإذا هذا عندهم في القانون الوضعي، اما في الشريعه احنا بنتكلم عن استفاضه بيان وان اشياء معلومه، لكن في اشياء غامضه على الناس هذه اللي هي في ابواب في العبادات وفي الفقه ومسائل في الاسماء والصفات واشياء اخرى يعني تكون فيها اختلاف بين العلماء والناس لا تعلمها او يعلم بعضها وفيها اجتهادات في مسائل، هنا الناس ممكن تعذر يعذرون بجهلهم في هذه المسائل. وموضوع مساله العذر بالجهل ايه تحتاج الى تفاصيل كبيرة، ولكن هذه المسألة موجودة في كتب أصول الفقه في خاصة في باب عوارض الأهلية في قسم عوارض المكتسبة، يعني تجدها في أي باب فقه، المسألة سهلة وبسيطة إن شاء الله. فإذا هذا هو، إذا لا عدم معرفة القانون لا يعتبرونه لا يعذر أحد، ان في لو نزلوا بالليل مثلا اليوم بالليل نزلوا قانون ونشروه في الجريدة الرسمية وأحد الناس قبض عليه بأن هذا معاقب عليه محظور، فهو كان مباحا منذ ساعات فيقبض عليه، يقول أنا لم أعلم، يقول لا احنا نشرناه في الجريدة الرسمية. يا قوم من الذي قرأه في الجريدة الرسمية؟ يا مجانين أين هذه الجريدة الرسمية؟ الجريدة خاصة للتشريعات عندهم. طب حتى يقول لهم حتى لو كانت في الجريدة العامة اللي هي جريدة اللي الناس بتقرأها عليه لا يعترف بها، هم لا يعترفون إلا بالجريدة التي تكون مخصصة لسن تشريعات. وبدون مبالغة هذه الطالب يخرج من كلية الحقوق أو الشريعة ويسمى شريعة قانون ويتعلم، والمحامون أنفسهم لا يقرؤونها ولا يطلعون عليه، معظم المحامين لا يعرفونها، ورغم ذلك يعاقبون الناس على هذا ولا يعدونه عذرا، يفترضون الناس تعلم. يعني انظر إلى القسوة والإجرام والغلظة، وانظر إلى رحمة الإسلام في شيوع في الأشياء لابد تكون معلومة، وأن الإسلام لا يعذر في المسائل التي فيها استفاضة بيان وأن مسائل يعني فيها نصوص صريحة وهكذا. إذا أنا سأكتفي بهذا القدر من الرد على هذه الشبهة، وننظر إذا كان نرجع الموضوع سلمية هذه ربما سيأخذ منا وقتا أطول، وأنا لا أدري أنا كم ساعة الآن استغرقناها، فأحد يكتب لي الآن كم ساعة، لو تجاوزنا ساعتين فإنني إن شاء الله نحاول نرجع موضوع سلمية نبدأ به وبالأسئلة الأخرى الأسبوع بعد العيد إن شاء الله نخصص محاضرة. يعني تجاوزنا ساعتين، اذا هل تريدون ان نكمل في موضوع سلمية ولا نرجئها للاسبوع القادم حتى لا يتعب الناس منا وهم يستمعون الينا، وخاصة الوقت متأخر عندهم في الدول العربية. خلاص انا ارى ان شاء الله لا وانت معانا للصبح ما شاء الله، في انا معاكم مش للصبح لبكره ان شاء الله ليوم العيد ان شاء الله، ولكن المشكله في الذين في البلاد العربيه الاخرى، يعني موضوع اصل موضوع سلمياتنا اقوى من الرصاص والاستسلام التام، وهذا فيها مشكله واحدثت جدلا كبيرا بين الشباب المحبين، حتى بعض الشباب الطيب الجيد المحب للدين والشريعه وهؤلاء الشباب الذين يتظاهرون. فانا اريد ان استفيض في هذه المساله واعطيها حقها من الناحيه الواقعيه والشرعيه ومن ناحيه يعني من ناحيه تاريخيه ايضا، وان ما هو الحل في مثل هذا الامر. لكن اخشى لو اني انا تكلمت ممكن اخلص بعد اتجاوز اكثر ممكن ساعه، ممكن يقعد الساعه للاسف، ولكن انا ممكن افعل كالاتي: نرجع موضوع القسم الثاني اللي هو الاستسلام او السلميه او سلمياتنا اقوى من الرصاص لما بعد العيد ان شاء الله، ونعمل ايش؟ نعطيكم اللاقط تقرأوا علي بعض الأسئلة السريعة، لو كانت أسئلة سهلة هكذا نجيب عنها سريعا، أو نستمع إليها فقط، يعني أستمع إلى الأسئلة فقط لو كانت مسألة سريعة، ولكن برجاء ان اللي يمسك اللاقط يعني لا يقطع، لان احنا ايضا انا بتكلم عبر اذاعه مباشر، فانتم تجعلونا نصمت وهكذا، والناس انا طبعا اراكم الان، لكن الذين يستمعون الى الاذاعه لا يرون ما تكتبون امامي. فبرجاء الذي عنده لاقط قوي وعنده لا يقطع فيتكلم سريعا ويتكلم ويمسك اللاقط بصوت عالي حتى يستمع إليه من يستمعون إلى الإذاعة، لأن احنا بنذيع عبر عدة إذاعات بارك الله فيكم. الآن سنعطي اللاقط لكم على أساس نرى لو في أسئلة سريعة ممكن نجيب عنها بسرعة، يعني تكون أسئلة خفيفة هكذا، أو نرجئ بقية الأسئلة إلى الأسبوع القادم. يعني إحنا كده كده إن شاء الله نخصص معاكم كل أسبوع تقريبا حلقة عبر موقع غرفة الأمة، هذه منبر الأمة والإذاعات ومنبر الأنصار إن شاء الله. فإليكم اللاقط حتى نستمع وتجهزوا إن شاء الله الأخ الذي يدير هذا اللقاء في منبر الأمة الآن ومنبر الأنصار. بارك الله فيكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الصوت يا أخوة؟ أخي عكرم لو طمني على